استغفر الله. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. بدأنا سابقا بهذا الباب، باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي، وانتهينا من الكلام على الطواف، وهنا وكذلك انتهينا من الكلام على ركعتي الطواف. آخر شيء قال والأفضل كونهما خلف المقام، لقوله تعالى واتخذ المقام إبراهيم مصلى. ثم قال رحمه الله تعالى فصل ثم بعد الصلاة يعود، يعني بعد صلاة الركعتين يعود ويستلم الحجر لفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل هو المشار إليه أو المذكور في حديث جابر عندك في الأسفل، قال ثم رجع إلى الركن بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفاء. وهذه السنة قل من يعمل بها، حتى الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى في تقريراته المدونة عنه على الزاد يقول وهذه سنة مهجورة، الآن يعني في وقتهم، مع أن الناس ما كانوا كثير يعني في ذلك الوقت. قالوا يسن الإكثار من الطواف كل وقت، هذا ذكره لما يعني بمناسبة الانتهاء من الكلام على الطواف وأحكامه. قالوا يسن الإكثار من الطواف كل وقت، يعني أن من المستحب للإنسان أن يكرر الطواف، وهذا من أخص الأعمال التي يشرع لمن ينزل مكة أن يفعلها ويكررها. ولهذا الإمام أحمد قد نص على أن الطواف للغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام، وهذا يشير إليه أصحابنا في بداية باب صلاة التطوع، لما يذكرون هناك أفضل ما يتطوع به الجهاد ثم نفق فيه ثم تعلم وتعليم ثم الصلاة، فيذكرون هناك من الأمور التي تراعى أنه بعض الأشياء التي تأتي متأخرة أحيانا يرتفع ترتيبها تكون هي الأفضل، مراعاة لزمان فاضل ومكان فاضل. ولهذا يستحب للإنسان أن يكثر من الطواف إذا نزل مكة، حتى لو أن إنسانا قال أنا بعدما طفت طواف العمرة مثلا أردت أن أطوف طوافا آخر، بدل ما أخرج من المسجد ثم أرجع كذا أريد أن أطوف طوافا ثانيا، نقول لا بس تطوف طوافا ثانيا وثالثا ورابعا وسبعا إن شئت، ثم بعد ذلك تجمع ركعاتها في الأخير كما تقدم ثم تنتقل للسعي. قال ويخرج إلى الصفا من بابه، أي باب الصفا، ليسعى فيرقاه أي الصفا حتى يرى البيت. قوله يخرج إلى الصفا من بابه أي باب الصفا، هذا على ما كان في وقتهم، يعني كلام الحجاوي رحمه الله تعالى ثم البهوتي على ما كان في وقتهم، وهذا كان إلى قبل نحو يمكن 70 سنة ولا نحو هذا، كان المسجد منفصل عن المسعى، قد أشرنا إلى هذا سابقا. في عام 75 هجري، 1375 هجري، يعني في العام الماضي في القرن الماضي، أمر بإزالة هذه الأبنية والأسواق التي تكون في المسعى وحوله وما بين المسعى والمسجد، فأزيلت هذه الأبنية، وكان فيها يعني كان هذاك ضمن التوسعة السعودية الأولى، وكانت توسعة ضخمة جدا، وغيرت في المسجد كثيرا. يعني كثير من الأمور التي كانت تضايق الناس في المسعى، لك أن تتخيل أنه الساعون كانوا في قبل تلك التوسعة، كان الساعون والمتسوقون يتزاحمون في المسعى، الذي يشتري والذي يبيع والذي كذا، هؤلاء يزاحمون الساعي. فكيف يعني تخيل أنه الساعي أيضا يريد أن يسعى سعيا شديدا بين العالمين وما إلى ذلك، فانظر كيف سيكون الأمر مع يعني الحال في ذلك الوقت. قال ليسعى فيرقاه أي الصفا. طبعا بعد هذا لما أزيل لما أزيلت هذه الأبنية ألصقت يعني امتد المسجد بناء المسجد إلى المسعى, امتد بناء المسجد إلى المسعى وصار المسعى ملتصقا بالمسجد. فبقيت الجهة, الجهة جهة باب الصفا مكانها اليوم إذا كان الحجر على يسارك باب الصفا على يمينك تقريبا, باب الصفا على يمينك تقريبا. وكان في يعني في القديم قبل التوسعة الأخيرة هذه الأعمال الإنشائية الأخيرة التوسعات الأخيرة كان في لوحة بجوار المكبرية مكتوب عليها إلى الصفا أو أحيانا يكتب باب الصفا, وعلى يمينها أو يسارها يوجد أسطوانة مكتوب عليها يعني نقش عباسي لعلي أعرضها لكم لاحقا. كان هذا النقش هو كأنه علامة على هذا, علامة على هذا المخرج, علامة على هذا المخرج يعني من المسجد إلى الصفا. قال فيرقاه أي الصفا حتى يرى البيت فيستقبله, يرقاه أي الصفا حتى يرى البيت فيستقبله, فيستقبله. قوله حتى يرى البيت يعني إذا أمكنه ذلك, يعني إذا أمكنه ذلك. وهذا أحيانا الأبنية تحول بين الإنسان وبين رؤية البيت, أحيانا الأبنية تحول بين الإنسان وبين رؤية البيت إذا كان على الصفا. مع أن الدولة عزها الله في الإنشاءات الأخيرة في المسجد الحرام راعوا كثيرا أن الإنسان حيث كان من المسجد في أي جهة أنه يمكنه أن يرى الكعبة, ولهذا صار إمكان الرؤية بمن يكون على الصفا بأخرة بعد الأبنية هذه آخر شيء صار أسهل مما كان من قبل على البناء الذي كان قبل هذا. قال حتى يرى البيت فيستقبله, فيستقبله إذا أمكنه أنه يرى البيت فهذا هو المطلوب. قال فيستقبله ويرفع يديه, فهذه يعني ثلاثة أشياء وإن شئت فقل أربعا, يرقى البيت, يرى يرقى الصفا, يرى البيت, يستقبل البيت, وبقي رابع لم يذكره الشيخ وهو أنه يرفع يديه, وهو أنه يرفع يديه. فهذه كلها أفعال, فهذه كلها أفعال. ننتقل للأقوال. قال ويكبر ثلاثا, ويكبر ثلاثا. ولعلك ترى أن الشيخ هنا لم يذكر قراءة الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله, مع أنه جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله, أو قال إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال أبدأ أو نبدأ بما بدأ الله به. ولكن الحنابلة وأكثر الفقهاء لا يرون أن هذا من السنة, وإنما يرون أن هذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام كان لبيان السبب الذي جعله يبدأ من هذا المكان, فكأنه قال للناس إنما أبدأ من هذا المكان لأجل هذه الآية مراعاة لما قدمه الله سبحانه وبحمده. بعض الفقهاء يقولون إنه سنة أن يقرأ, وإن قلنا لو قلنا إنه سنة فنقول إن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وغيره أنه لم يقرأ الآية تامة وإنما قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله, قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال ويكبر ثلاثا, ويكبر ثلاثا, فيكون هذا هو مفتتح الذكر أو الدعاء, إذا رفع يديه يكبر ثلاثة. طبعا صفة رفع اليدين تكون على الأصل، على الأصل يعني بهذا الشكل، تكون على الأصل يعني بهذا الشكل، يكون بطونهما إلى السماء ومضمومتين، أو تقول بطونهما إلى وجهي ومضمومتين. قال ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد ثلاثا، يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول ما ورد ثلاثا، ومنه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الدليل على هذا الأصل فيه هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أول مسألة تتعلق بهذا الذكر، أنه مستنده فعله صلى الله عليه وسلم. مسألة الثانية جملة هذا الذكر هي الواردة في حديث جابر، إلا قوله في البداية الحمد لله على ما هدانا، وقوله في الأثناء إلا قوله في البداية الحمد لله على ما هدانا، وقوله في أثناء ذلك يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير. هاتان القطعتان اللي في صدر هذا الذكر وفي أثنائه، كلتاهما ليستا في حديث جابر، ليستا في حديث جابر. وإن كان الحنابلة حتى يعني من متقدميهم مثل الموفق، مثل المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام صاحب المنتقى وغيره، يذكرون مثل هذا، وكأنه على طريقتهم في التسميح في الزيادات التي لا يكون فيها محذور، زيادات التي تكون مناسبة للحال ولا يكون فيها محذور، كأنه هذا يعني طريقة أصلا للإمام أحمد، كما تقدمت الإشارة إلى هذا سابقا، الإمام أحمد والشافعي يسمحون في مثل هذا. المسألة الثالثة المتعلقة بهذا الذكر، المسألة الثالثة المتعلقة بهذا الذكر، أن العلماء ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني هذا الذكر يعني في آخره، قوله صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا استشعارا من النبي عليه الصلاة والسلام لما من الله سبحانه وتعالى به عليه من الظهور على أعدائه وإظهار هذا الدين على الدين كله. وأهم شيء الإشارة إلى الأحزاب الذين تحزبوا يوم الخندق، قريش، غطفان، اليهود، يعني أحزاب كثيرة، ومع هذا هزمهم الله سبحانه وتعالى بلا قتال. فاستشعار من النبي عليه الصلاة والسلام لما من الله سبحانه وتعالى به عليه من ما ذكر. وعندك في الحاشية ذكر النص حديث جابر، قال فوحد الله وكبره وقال، وذكر نحو هذا الذكر. قال ويدعو بما أحب، ويدعو يعني بعدها، يعني بعدها. بما أحب، فيصير عندنا التكبير ثلاثا، تكرار الذكر ثلاثا، يدعو بعدها، يدعو بعدها بما أحب، فيكون الدعاء، يكون الدعاء في ظاهر كلام المصنف مرة واحدة، يكون الدعاء في ظاهر كلام المصنف مرة واحدة. وهذا أحد الأقوال في المسألة، هذا أحد الأقوال في المسألة. وثم قول آخر، وهو أنه يقول هذا الذكر ثم يدعو، ثم يقول الذكر ثم يدعو ثم يقول الذكر، فيكون الذكر نفسه ثلاث مرات ولكن الدعاء مرتين، ولكن الدعاء مرتين. انظر عندك في حديث جابر في اليمين في الأسفل في الحاشية تحت السطر الأخير قال ثم دعا إيش بين ذلك. بين ذلك الذين يقولون من العلماء إنه يدعو مرتين يقولون ظاهر قوله ثم دعا بين ذلك، بين ذلك كيف تكون البينية؟ بين شيئين، ما هما؟ الذكر للمرة الأولى والذكر للمرة الثانية، فهذا الدعاء الأول، والذكر للمرة الثانية والمرة الثالثة بينهما، فهذا الدعاء، فهذا الدعاء الثاني. هل بقي في المسألة قول ثالث؟ ممكن أنه يدعو ثلاثا، ذكر ثلاثا والدعاء ثلاثا، وكلها أوجه محتملة، كلها أوجه محتملة. والعلماء الذين تكلموا على حديث جابر، على حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، من أخص المباحث التي يمرون بها في هذا الموضع هو هذه المسألة، أنه كم مرة يدعو، ويعني الأوجه المذكورة في هذا، وهذه أشهر الأقوال، هذه الأقوال التي ذكرتها لك الثلاثة هي أشهر الأقوال. مناسبة حديث جابر، كنت أشرت إلى هذا سابقا، أنه حديث جابر رضي الله عنه هو أصل، أصل في هذا الباب، فمن المهم العناية به، وثم شروح كثيرة جدا معاصرة وقديمة لحديث جابر وهو عند مسلم، وطويل الحديث، ولعل نستعرضه لاحقا، نقرأه إن شاء الله لاحقا سوية. لكن هذا الشرح يعني من أنفس الشروح التي وقفت عليها لهذا الحديث، شرح حديث جابر للشيخ عبد الله الفوزان، نفس صاحب منحة العلام شرح بلوغ المرأة. الحقيقة هذا الشرح يعني ميزته أنه في ظني لو كتبه غير الشيخ لخرج في ضعف الكتاب أو ضعفه، فإنه هذا يعني هذا من أهم المميزات، أن العبارات فيه دقيقة جدا، وما تجد فيه فائدة تقول هذه الفائدة تغني عنها الفائدة التي قبلها والفائدة التي بعدها، وهذا مهم جدا. لماذا؟ لأنه يختصر عليك، بدل ما تقتني شرحين وثلاثة وأربعة فتجد فائدة في ذلك الشرح وفائدة في ذلك الشرح، تكون كل الفائدة مجموعة في شرح واحد. فهو من أحسن الشروح التي وقفت عليها، ولغته مناسبة للمشتغل بالفقه وللمشتغل بالحديث أيضا وللمشتغل بغير ذلك، فإن لغته فيها اقتصاد وتوسط مناسب. قال ولا يلبي، قال ولا يلبي، لا يلبي يعني بعد دعائه، لا يلبي يعني بعد دعائه، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نص الشيخ على هذا إشارة للخلاف، إشارة للخلاف، لأن من العلماء من يقول إنه يلبي على الصفا ويلبي على المروة، لأنه إذا علاها فقد علا نشزا، وقد تقدم استحباب التلبية إذا علا نشزا أو هبط واديا، صح؟ أي فبعض العلماء يقول هذا، مثل القاضي أبي علا وغيره، فالشيخ نص على هذا دفعا لذلك القول. طبعا كل الكلام على من لم نقل إنه يقطع التلبية، لأن المعتمر مثلا نقول يقطع التلبية، صح؟ فهذا ليس الكلام فيه، الكلام في القارن والمفرد اللذان يستمران في التلبية. قال ثم ينزل من الصفا، ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العالم الأول. طيب أريد تنتبه معي في هذا الموضع، إلى هذا الموضوع سنقرأه بطريقتين، سنقرأه على طريقة الزاد أولا، ثم نقرأه على طريقة الرو. نقرأ في الزاد، قال ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول ثم يسعى إلى الآخر، أو إلى الآخر، إلى الآخر. ينزل ماشيا إلى العالم الأول، ينزل يعني من الصفا إلى ماشيا إلى العالم الأول، العالم الأول التي هي العلامة الخضراء، ثم يسعى إلى الآخر، إلى الآخر الذي هو العالم الآخر، وهذا واضح أنه يسعى سعيا شديدا بين هذين بين هذين العلمين، وهذان العلمان هما علامة على الوادي الذي كان في هذا الموضع والذي كان نازلا مطمئنا من الأرض. فكانت هاجر عليها السلام إذا نزلت، إذا انخفضت بها الأرض في هذا الموضع، فإنها لا ترى ابنها الذي كانت تبحث عن ماء له، فلأجل هذا تسعى، لأجل هذا تسعى حتى ترتفع فترى. والنبي عليه الصلاة والسلام قد سعى في هذا الموضع، ولهذا نحن نسعى في هذا الموضع كما سعى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشيخ البهوتي رحمه الله لم يرتضي هذا الكلام، أعني لم يرتضي هذا التحديد الذي ذكره صاحب الزاد. فانظر كيف الآن الشيخ البهوتي سيعدل على هذا الكلام ويزيد في المسافة، سوف يزيد في المسافة. قال: ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو ستة أذرع، نحو ستة أذرع، ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حدا دار العباس. إذن الشيخ البهوتي زاد في المسافة، زاد بأي اتجاه؟ باتجاه الصفا ولا المروة؟ باتجاه الصفا. كم؟ ستة أذرع. كم متر؟ ثلاثة أمتار. ثلاثة أمتار. وقال نحو ستة أذرع، يعني نحو ثلاثة أمتار. والبهوتي رحمه الله قصد بهذا أن يعدل كلام الشيخ إلى مشهور المذهب ومعتمده، فإن المشهور في المذهب والمعتمد في المذهب أنه هذه هي، أنه قبل العلم الأخضر، لاحظ هذا بالاتجاه من الصفا إلى المروة وليس من المروة إلى الصفا، بس باتجاه واحد، تكون البداية قبل إيش؟ قبل بستة أذرع. بل الشيخ البهوتي في عمدة الطالب، تعرفون عمدة الطالب؟ يعني المتن الذي ألفه هو الشيخ البهوتي متنا وليس شرحا في الفقه. هذا المتن الشيخ اتكأ فيه كثيرا على زاد المستقنع وعدل مواضع، من ضمن الأشياء التي عدلها هذا الموضع، فقال حتى يبقى بينه وبين العلم الأخضر ستة أذرع ثم يسعى سعيا شديدا. وهذا الكلام لا يذكره الحنابلة فقط، بل يذكره الحنابلة الشافعية وحتى المالكية والحنفية يذكرونه أيضا، أنه يبدأ قبل بستة أذرع في هذا الاتجاه فقط، في هذا الاتجاه فقط. ولاحظ يا عبد الله أنه نحن إذا قلنا زيادة ستة أذرع يعني في ذهابه من الصفا إلى المروة، لا يقتضي هذا أنه إذا رجع من المروة إلى الصفا كذلك قبل يبدأ قبل بستة أذرع، وإنما يقتضي ماذا؟ أحسنت، أنه ينتهي بعده بستة أذرع، أنه ينتهي بعده بستة أذرع، وهو كذلك. ولا تظن أن سبب هذا هو الاحتياط، لأنه لو كان الاحتياط لقلنا من هنا ومن هناك أيضا، صح؟ لقلنا من هنا ومن هناك، ولكن ليس سببه هو الاحتياط. ذكر العيني في البناية شرح الهداية، هذا من كتب الحنفية، أن العلم كان على متن الطريق، يعني العلامة كانت على متن الطريق، وأن السيل كان يهدمها، فلأجل هذا رفعوها لأعلى ركن المسجد يسار الساعي، لأعلى ركن المسجد يسار الساعي. قال: لأنه لم يكن موضع أليق منه، يعني ما وجدوا مكان أنسب أنه يرفع عليه يكون علامة إلا ركن المسجد في الاتجاه المقابل، وكان متأخرا بنحو ستة أذرع. فالفقهاء والمؤرخون حتى مؤرخ مكة اعتنوا بهذا، ضبطوا هذا أنه هذا يعني تأخر ستة أذرع. ولاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى يقيض لهذه الشريعة من يحملها وينتبه لدقائق الأمور فيها، ولهذا حتى المتقدمين مثل الإمام الشافعي في الأم ينصون على هذا. طيب، الآن تبين لك أنه لماذا الشيخ عدلها إلى قبل بستة أذرع، صح؟ وأن هذا ليس خاصا بكتب الحنابلة، بل حتى المؤرخون والفقهاء من سائر المذاهب يذكرونه. يبقى السؤال هو أنه هل الآن هذا الإشكال لا يزال قائما بمعنى أنه العلامة موجودة بعد البداية بستة أذرع أم أنها قد قدمت وعولجت؟ ما أدري، ما أدري الحقيقة، أنا ما وقفت على شيء يعني شيء محقق في هذا الكلام. وإن كان الشيخ عبد الكريم أخضير والشيخ الشويعر وبعض المشايخ المعاصرين يذكرون أنه البداية اليوم صارت على الضبط تماما، لكن هذا يحتاج أول شيء للرجوع إلى كلام المؤرخين، لأن مكة لها مؤرخون معاصرون وقدماء قد اعتنوا بدقائق الأمور فيها، أي شيء أي شيء يعتنون به وبدقائق ما يكون فيه. وكذلك بالنسبة للمدينة، يعني الجيد أنه يرجع إلى كلام المؤرخين في هذا، هل في أحد منهم ذكر أنه عدل هذا ومتى كان هذا التعديل؟ هذا يحتاج إلى نظر عند المؤرخين. طيب، قال ثم يسعى ماشي سعيا شديدا، ولاحظ أنه قال إيش؟ ماشي، فخرج به الراكب، فخرج به الراكب حتى راكب العربة ونحوها كما يقول الشيخ ابن إبراهيم، فإنه لا يشرع ولا يستحب له السعي الشديد، لا يستحب له السعي الشديد سواء كانت كهربائية أو التي تدفع. قال إلى العلم الآخر وهو الميل الأخضر بفناء المسجد حذاء دار العباس. هنا قال ذكر السعي الشديد، والذي ذكره في الطواف إيش؟ الرمل، الرمل. فثم فرق بينها من هذه الجهة، أنه هذا سعي شديد وذاك إيش؟ رمل. في فرق آخر؟ أي أنه هذاك في ثلاثة أشواط وهذا في سبعة الأشواط كلها، وهذا في سبعة الأشواط كلها. في شيء يجمع بينها؟ نعم، الصفة الإجمالية أنها فوق المشي، وأيضا أنها مثلا لا تشرع للمرأة. وذكر الإمام أحمد أن المكي كما أنه لا يشرع له الرمل فكذلك أيضا لا يشرع له السعي الشديد، قال ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. ثم يمشي ويرقى المروة، يمشي يعني بعد العلم الأخضر الثاني، ويرقى المروة. رقي المروة مستحب، رقي المروة مستحب كرقي الصفا. إذا كان مستحب طيب وش الواجب؟ الواجب أن يصل إلى عندها، يعني يستوعب ما بين الجبلين، ما بين الصفا والمروة، وأما الصعود فهذا مستحب. قال ثم يمشي ويرقى المروة. المروة هي في أسفل جبل قعيقعان، هي في أسفل جبل قعيقعان، وأما الصفا فهو في طرف جبل أبي قبيس، وأما الصفا فهو في طرف جبل أبي قبيس. قال ويقول ما قاله على الصفا، يقول ما قاله على الصفا، ألا ما ذكر لك من الأقاويل. وأيضا ليس فقط يقول ما قاله على الصفا، بل الفعل كذلك نفس الشيء، الفعل كذلك، يعني من جهة أنه يستقبل قبلة ومن جهة أنه يرفع يديه وهكذا. قال ثم ينزل من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. جزا الله خير الشيخ الحجاوي لما ذكر كلام هذا، قال يمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، صار ما يحتاج يكون تعديلات مثل الموضع السابق، خلاص على ما ذكر لك. قال يفعل ذلك أي ما ذكر من المشي والسعي سبعا، ذهابه سعية ورجوعه سعية. فالذهاب من الصفا إلى المروة سعية، والرجوع من المروة إلى الصفا أيضا سعية. قال يفتتح بالصفا ويختم بالمروة، لو اضطرب عنده العدد يضبطها على هذا النحو. قال ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة، في كل مرة من الذهاب والإياب، فيلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما يلصق عقبه بأصلهما إن لم يرقهما فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه. شيخ يقول ويجب استيعاب ما بينهما في كل مرة، فهذا ما حكمه إيش؟ واجب. لكن قال فإن ترك مما بينهما شيئا ولو دون ذراع لم يصح سعيه، فهذا يدل على أنه شرط. استيعاب ما بين الصفا والمروة شرط، وهو كذلك هو شرط. ولهذا تجد أنه يعتني المؤرخون جدا بذرع المسافة التي بين الصفا والمروة، يعتنون بذرعها بالدقة المتناهية، بالذراع، بالشبر، كم أصبع زيادة، كل هذا إذا رأيت التدقيقات التي تراها في كتب تاريخ مكة كلها لأجل هذا، لأنه ما بين الصفا والمروة يجب استيعابه، يجب استيعابه. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن القدر هذا اللي هو القدر الواجب، القدر الواجب الذي هو بين الصفا والمروة هو على نهاية مسار العربات، على نهاية مسار العربات. نهاية مسار العربات اليوم في الدور الأرضي ينتهي قبل الصعود، صح؟ بالنسبة للصفا. وما بالنسبة للمروة فإنه لا ينتهي إلا بعد الصعود، لا ينتهي إلا بعد الصعود. فلعل هذا أعني كون أنه هذه الأرض المزحلقة التي تكون قبل المروة لعلها كانت مما هو دون المروة، أقول لعلها كانت، يعني كان مثلا صعود تدريجي شيئا فشيئا، فوجدوا أنه الأريح للناس أن يجعل يعني على جادة واحدة ثم يرفع. أقول لعله كذلك، لعله كذلك، لأنهم يعني الشيخ ابن عثيمين ذكر كما ذكرت لك أنه يقول نهاية مسار عربات، نهاية مسار عربات في الدور الأرضي ما ينتهي إلا بعدما تعتلي، يبقى ترى جبيل المروة جبل صغير. طبعا كان الظاهر، كان الذي يظهر من جبل المروة قبل الأعمال الأخيرة في المسعى كان أظهر من هذا أكثر من هذا، وكذلك بالنسبة للصفا. الشيخ الشويعي حفظه الله ذكر في شرحه على الزاد أنه تتبع هذه المسألة، يعني مسألة القدر الذي يكون بين القدر الواجب، وقال أني وقفت عليها قبل أن تجعل على الشكل المزحلق لما كان في درج، يعني عام 1410 تقريبا هكذا. وقال وجدت أنه لا يعني لا يكون مستوعبا إلا إذا اعتلى بعض الشيء، إلا إذا اعتلى ارتقى شيء ما، يعني لا يكفي على نفس الحد هذا دون الدرجة الأولى. ويبدو أنه أصل هذا الكلام غير كلام مؤرخي مكة، والشيخ أشار إلى هذا في شرحه، أصله أيضا عند بن جاسر في مفيد الأنام، عند بن جاسر في مفيد الأنام. قال ابن جاسر أما بعد العمارة الجديدة فالظاهر أنه لا يكون مستوعبا للسعي إلا إذا رقي على المحل المتسع وهو آخر درجة، وهو آخر درجة. إذن الخلاصة أن الاحتياط أن الإنسان لا يكتفي بهذا القدر الذي هو مسار العربات، بل يرتقي شيئا ما إن لم يرقى إلى آخره فيرتقي شيئا ما. وهذا الأمر من المهم مراعاته بالنسبة لمن يطاف بهم من العجزة ونحوهم، لأن بعض الذين يطوفون بهم مباشرة ينتهون على الآخر مباشرة. فنقول على ما أشير إليه الآن أنه من الاحتياط أن يعتلوا شيئا ما. وإن لم تخن الذاكرة فإن الشيخ ابن إبراهيم في تقريرات على الزاد أشار إلى نحو هذا المعنى. قال فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه. يقول لو أنه بدأ بالمروة ما بدأ من الصفا اليوم هذا تقريبا نادر يعني، لأنه هو اتجاه الناس كله اتجاه واحد. لكن لو فرض أن إنسانا بدأ بالمروة فنقول هذا يسقطه، فلا يحتسبه ويبدأ بالحساب من الصفا. قال: ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه، كما أنه يكثر من الدعاء والذكر في الطواف فكذلك في السعي. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. قال أبو عبد الله: كان ابن مسعود رضي الله عنه إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وأنت العز الأكرم. هذا جاء موقوفا على ابن مسعود كما ذكره الشيخ، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهما. قال: ويشترط له نية. يشترط له نية، يعني على الأصل هذا كل عبادة يشترط لها النية، يشترط لها النية. فحتى لو مر بك في بعض كتب الفقهاء يعني إهمال لهذا الشرط، عدم ذكر لهذا الشرط، فهذا لا يعني أنهم لا يشترطونه، وإنما يعني على اعتبار الأصل. قال: وموالاة. الموالاة هنا يقال فيها مثل ما قيل في الموالاة في الطواف، يقال فيها مثل ما قيل في الموالاة في الطواف، بمعنى أنه إذا فصل بين الأشواط فصلا كبيرا فإن ذلك يقطع الموالاة، وإذا فصل بالحدث فهل يقطع ذلك الموالاة؟ ها؟ أصلا لا يشترط في السعي، لا يشترط طهارة من الحدث في السعي، لا يشترط طهارة من الحدث. طيب، إن قطع بالصلاة، صلاة فريضة مثلا أو صلاة جنازة، فيقطع الشوط نفسه، فيقطع الشوط نفسه ولا يقطع الموالاة بين الأشواط كلها، يقطع الشوط نفسه ولا يقطع الموالاة بين الأشواط كلها. وهناك ذكرت لك أنه في خلاف إذا انقطع الشوط فهل يبني من مكانه أو يبني من الحجر، وأن المذهب أنه يبني من الحجر. فينبغي أن يكون الأمر كذلك هنا، لأنهم ذكروا أن الموالاة هنا طريقتها كما هناك. وحينئذ فلو أن إنسانا مثلا في أثناء السعي بين الصفا والمروة أقيمت الصلاة فتوقف وصلى، فنقول يرجع إلى ما جاء منه. فإذا كان جاي من الصفا إلى المروة نقول ارجع إلى الصفا، وإذا كان جاء من المروة إلى الصفا، راجع من المروة إلى الصفا، نقول ارجع إلى المروة، حتى لا تكون النهاية إلا في المروة، حتى لا تكون النهاية إلا في المروة. لأن لو نحن حسبنا له يعني قلنا له تقدم إلى هذاك وألغي هذا الشوط، فإنه على هذا سيكون النهاية تكون بالصفا بدل المروة، تكون النهاية بالصفا بدل المروة، ولذلك نقول له ارجع إلى ما جئت منه. والأحواط أن الإنسان يصلي على إما على الصفا أو على المروة يعني بعد تمام شوط. قالوا: يشترط له نية وموالاة، وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا، كونه بعد طواف نسك ولو مسنونا. هذا شرط ثالث، وهو أن يكون بعد طواف نسك، بعد طواف نسك، وخرج به الطواف غير المرتبط بالنسك، الطواف غير المرتبط بالنسك، والمراد به التنفل بالطواف، طواف النافلة المطلقة للنافلة المقيدة، النافلة المطلقة للنافلة المقيدة. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا جاء إنسان مثلا ناوي العمرة فطاف طواف العمرة ثم سعى، فهذا أتى بطواف نسك وهو طواف العمرة. وإذا كان حاجا قارنا أو مفردا فإنه يسن له ولا يجب، عند الحنابل والجمهور يسن له أن يطوف طواف القدوم إذا وصل إلى مكة. فإذا طاف طواف القدوم فإن له أن يسعى سعي الحج بعده، فإن له أن يسعى سعي الحج بعده. فهذا طواف نسك، الذي هو طواف القدوم هو طواف نسك. والشيخ أشار بقوله ولو مسنونا إلى هذه المسألة التي ذكرتها لك، لما قال ولو مسنونا هذا إشارة إلى طواف القدوم، هذا إشارة إلى طواف القدوم، لأنه هو الطواف الذي يصدق عليه هذان الوصفان، كونه طواف نسك مع أنه إيش؟ مع أنه مسنون، مع أنه مسنون. بناء على هذا يا شباب، فليس للإنسان أن يسعى هكذا استقلالا ولم يتقدم السعي طواف، ولم يتقدم السعي طواف، بل لا بد أن يتقدمه طواف، لا بد أن يتقدمه طواف. واعلم أن من المسائل المبهمة عندنا في المذهب هذه البعدية، هذه البعدية، قوله وكونه بعد طواف نسك، بعد طواف نسك. طيب هل تشترط أنه يطوف بعده مباشرة؟ قالوا لا ما يشترط، حتى قالوا لو طاف في أول النهار وسعى في آخره لا إشكال. طيب لو لم يكن في آخره، لو كان بعد ذلك زود شوي، يعني جعله في أول الليل، هل في إشكال؟ طيب لو جعله من الغد، لو جعله من بعد غد، يعني هم لم يشترطوا الموالاة وإنما اشترطوا البعدية فقط. فهذا من المسائل، من المسائل المبهمة عندنا في المذهب، من المسائل المبهمة عندنا في المذهب. الشافعية، الشافعية يقولون إنه الحد، الحد أن لا يقف بعرفة، أن لا يقف بعرفة، يعني بالنسبة للحج، فقالوا إذا وقف بعرفة فخلاص تنقطع العلقة، هذه الوصلة التي بين هذا وهذا. لكن عندنا في المذهب ما، يعني ما وقفت على شيء، ما وقفت على شيء يتعلق بهذا. طيب بناء على هذا، إذا تعرف أنه لو أن إنسان مثلا طاف وصابه إرهاق وذهب إلى الغرفة يرتاح ثم رجع للسعي لا إشكال في ذلك، بينما لو أصابه إرهاق في وسط السعي أو في وسط الطواف فنقول على المذهب لابد أن يعيد الطواف من أوله، ولابد أن يعيد السعي، لا بد أن يعيد السعي من أوله، يعني إن كان قد خرج وارتاح خارجا. وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا. قال وتسن فيه. طيب دقيقة بعطيكم مسألة فيها شيء من الطرافة، ما رأيكم لو أن إنسانا طاف طواف العمرة ثم بدأ بالسعي، فلما بدأ بالسعي يا شيخ إبراهيم حضرت الصلاة فراد يصلي، فقال صحنا لم أتوضأ، أذهب أتوضأ لأجل الصلاة، ثم تذكر أنه أصلا لم يتوضأ للطواف، لم يتوضأ للطواف، فما الحكم؟ ها؟ ولا قل مثلا لما انتهى من السعي حضرت الصلاة فراد يتوضأ فانتنبه أنه لم يتوضأ قبل الطواف، ها؟ أي سيعيد الطواف والسعي، يعيد الطواف لأنه طاف على غير طهارة، والسعي لأنه لم يتقدمه، لأنه لم يتقدمه طواف. قال وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس. طيب دقيقة، في شيء مهم يتعلق بالشروط. الآن الشيخ كم ذكر شرط؟ ثلاثة. اكتب معي، اكتب معي، وبقي من الشروط الإسلام والعقل والموالاة، الإسلام والعقل والموالاة، وشي؟ جيد، جميل، حسنت. الإسلام والعقل والمشي مع القدرة، حسنت، غفلت أنا، والمشي مع القدرة، وتكميل السبع، واستيعاب ما بين الصفا والمروة. كم شرط صارت؟ ثمانية. فهذه ثمانية شروط، فهذه ثمانية شروط للسعي، وأنت ترى أنها أقل من شروط الطواف، وأنت ترى أنها أقل من شروط الطواف. فإن شروط الطواف يعني بعض أصحابنا بلغوها 14 شرطا شروط الطواف، وأنت تستطيع أن تدمج بين بعضها، لكن هذه بالنسبة لشروط السعي هي ما ذكر. قال وتسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، تسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، هذان أمران مستحبان في السعي، مستحبان في السعي، الطهارة من الحدث والنجس. الطهارة من النجس واضحة، والطهارة من الحدث، طهارة من الحدث إن كان المراد، إن كان المراد الحدث الأصغر فهذا واضح لا إشكال فيه، فهو سنة الطهارة، الطهارة من الحدث الأصغر، وتقدمت الإشارة إلى هذا أنه يسن فعل باقي المناسك كلها على طهارة. وأما الحدث الأكبر، وأما الحدث الأكبر فكذلك، يعني لا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر إن قلنا إن المسعى خارج المسجد، إن قلنا إن المسعى خارج المسجد. أما إن قلنا إن المسعى داخل المسجد فهذا يكون مكثا في المسجد على غير طهارة، فتطبق عليه ما تقدم لك في الطهارة من المسائل المتعلقة بهذا، الجنب، الحائض التي انقطع دمها، التي لم ينقطع دمها، إلى آخر ذلك. أول شيء، هل يتصور أصلا أنه أحد يحدث حدثا أكبر بعد الطواف قبل السعي؟ نعم يتصور، امرأة مثلا نزل لها الدم، نزل عليها الدم بعدما طافت، نزل عليها الدم بعدما طافت، فهل نقول إنها إن لها أن تسعى أو ليس لها أن تسعى؟ هذا متفرع على هل المسعى داخل المسجد أو خارج، أو خارج المسجد. وقد حكى النووي وجماعة من العلماء الإجماع على أن المسعى خارج المسجد، على أن المسعى خارج المسجد، ولكن هذا الإجماع محمول على الحال التي وصفتها لك آنفا. أما على الحال التي هو عليها بعد التوسعة السعودية الأولى ثم الآن أيضا مع التوسعات اللاحقة، فهذا ليس محل إجماع، بل هو محل خلاف واسع بين العلماء المعاصرين. ولماذا صار خلاف بين المعاصرين وليس الأقدمين؟ لأن المسألة جديدة، مسألة حادثة. وهنا من الأخطاء التي يعني يزل بها بعض الناس في البحث العلمي، أنه يأتي لمثل هذه المسألة ويقول كيف تقول أنت أنه من المسجد مثلا، وقد حكي الإجماع على أن المسعى، على أن المسعى ليس من المسجد، وأن للحائض أن تبقى فيه. فنقول مستصحب الإجماع في محل خلافهم أخطأ عند الجلي، هذا استصحاب الإجماع في محل الخلاف، هذا استصحاب الإجماع في محل الخلاف. فالصورة التي نتكلم عليها هي صورة ليست هي الصورة، ليست هي الصورة السابقة. ابن عثيمين وابن باز رحمهم الله يريان أن له حكم المستقل، أن له حكم المستقل، وإن كان كلامهم ليس واضحا في أنه ليس من المسجد تماما، لكن يقولون إنه قد فصل بينه وبين المسجد بجدار. وبحثت المسألة هذه في المجمع الفقهي التابع للرابطة، التابع للرابطة، وكان فيها خلاف كبير، حتى إن القرار فيها لم يخرج بالاتفاق، وإنما خرج بالأغلبية، خرج بالأغلبية ولم يخرج بالاتفاق. الشيخ الألباني رحمه الله جعل هذا من المسائل المستغربة، جعل هذا من المسائل المستغربة، وقال هذا من عجيب ما يقع لبعض الفقهاء، أنهم يقولون إنه المسجد حيث اتصل البنيان من أي جهة فإنه تابع، البنيان إذا اتصل من أي جهة فإنه تابع للمسجد، ثم يؤتى إلى المسعى فيقال إلا المسعى فليس تابعا، فيقول هذا تفريق بين أشياء متماثلة. يعني الآن التوسعة التي جاءت، توسعة الملك فهد مثلا، هل في خلاف أنها من المسجد؟ لا خلاف. طيب التوسعات الجديدة الآن، التوسعة السعودية الجديدة هذه الثالثة، هل في خلاف أنها من المسجد؟ لا خلاف. إذن لماذا يقع الخلاف في المسعى؟ الجواب أن بعض العلماء المعاصرين يقولون ما بين الصفا والمروة الذي هو المسعى هو في حكم المشعر المستقل، هو في حكم المشعر المستقل أصلا. طيب، فهو في حكم شعيرة ومشعر مستقل، حتى لو وصل البنيان، هذا المكان صار ملاصقا له، فكأنه اعتبر أنه لم يلاصق المسعى وإنما لاصق بيتا من البيوت. فلو كان بيت من البيوت التي للناس ولاصقها البنيان المسجد، كما كان في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة، فهل نقول إن الحجرة هذه من المسجد؟ لا شك أنها ليست، مسجد. على أي حال، أنا أظن أنه في السنوات المستقبلة سينقرض القول بأن المسعى ليس من المسجد، لأنه الآن حتى البنيان وكذا والخطوط والناس صار يعني حتى صار أنت تريد أن تخفف المشقة على الحائض. طيب، ستشق على من يقابل، اللي هم الناس الذين يريدون أن يصلوا في المسجد الحرام، فإن ثم أناس من جهات كثيرة لا، هذا المكان الذي يستطيعون أن يصلوا فيه، بل يوجهون من الجهات المنظمة أن يصلوا فيه، هذا المكان. فإذا كان من خارج المسجد هذا إشكال. طبعا هم يخرجون من الإشكال، إيش يقولوا؟ يقولوا إذا كان المسجد ممتلئ فالصفوف متصلة، حتى لو صليت في الساحة فإنها في حكم الجماعة الواحدة والمسجد الواحد. طيب، قالوا تسن فيه الطهارة من الحدث والنجس، والستارة أي ستر العورة، فلو سعى محدثا، أو نجسا أو عريانا أجزأه، يقول يستحب ستر العورة، ولا يجب. المراد، أنه ليس شرطا، أن ستر العورة ليس شرطا، وإلا فإنما المعروف من المعروف والذي تقدم لك سابقا في الطهارة أنه يجب ستر العورة مطلقا، في سعي وغيره، في نسك وغيره. فلو سعى محدثا أو نجسا أو عريانا أجزأه، طبعا تقدمت الإشارة سابقا إلى أن المراد لما يقولون عريانا، الغالب أن المراد أنه من كشف بعض عورته، مثل من ينحل إزاره مثلا أو ينزل عن السرة مسافة، فمثل هذا نقول بالنسبة بالنسبة للسعي ليس مبطلا، وأن أما بالنسبة للطواف فإنه مبطل على ما ذكر من تفصيل في الصلاة، يعني في ستر العورة في الصلاة. طيب، نتوقف عند هذا. عبد الله.